بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأشرف الأعمال أن يشغل العبد وقته في تعلم أحكام دينه، أشرف الأعمال وأشرف الأوقات التي تصرف هي الأوقات التي تصرف في تعلم العبد أحكام دينه، ليعرف ربه سبحانه وتعالى، وليعبد الله جل وعلا على بصيرة، ليعبد الله جل وعلا على بصيرة. وبهذا فضل العلماء على غيرهم، أنهم يخشون الله جل وعلا، وما تحققت هذه الخشية فيهم إلا لأنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى. ومقصد الله جل وعلا من خلق خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وحتى تكون هذه العبادة مقبولة عند الله جل وعلا، لا بد فيها من تحقق أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تقصد وجه الله سبحانه وتعالى في عملك كله صغيره وكبيره. والأمر الثاني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتسنى لك ذلك إلا بالعلم الشرعي، لا يتسنى لك ذلك إلا بالعلم الشرعي. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وبمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، أحببنا أن نتذاكر معا أحكام الصيام، أحببنا أن نتذاكر وإياكم أحكام الصيام. فاخترنا أحاديث منتقاة في الصيام، وكان وقع الاختيار على كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي المشهور بن حجر العسقلاني رحمه الله. اخترنا منه أحاديث كتاب الصيام ننظر فيها ونقرأها ونعلق عليها ونتفقه فيها، لأننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نعبده على بصيرة، وأن نصوم كما صام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: كتاب الصيام، يعني هذا كتاب فيه أحاديث مجموعة في أحكام الصيام. يعني رحمه الله جمع تقريبا 52 حديث في أحكام الصيام. أولا، ما هو الصيام؟ الصيام في أصل اللغة الإمساك عن الفعل، أصل الصيام الإمساك. وقال الله جل وعلا عن مريم، أو موجها مريم عليه السلام، أن تقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني نذرت للرحمن ألا أكلم أحدا. لذلك في قراءة تفسيرية لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: إني نذرت للرحمن صوما وصمتا. وجمهور المفسرين على أنها نذرت للرحمن أن لا تكلم أحدا حتى يحتج لها عيسى عليه السلام، فتكون المعجزة التي أرادها الله سبحانه وتعالى تكلم الطفل الصغير عيسى بن مريم عليهما السلام. إذن أصل الصيام في أصل اللغة هو الإمساك. أما في الشرع فهو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات، التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هو إمساك عن مفطرات. سيأتي بيانها من خلال الأحاديث، تمام؟ من طلوع الفجر، والفجر كما تعلمون فجران، فجر كاذب وفجر صادق. إذن يكون الإمساك من أين؟ من متى؟ من طلوع الفجر الصادق إلى متى؟ إلى غروب الشمس. يكون هذا الإمساك تعبدا لله جل وعلا. ولا ممكن الإنسان يجلس من الصباح إلى العشاء لا يأكل شيئا، ممكن أشو ممكن؟ إذا ما اقترنت هذه النية بالتعبد لله جل وعلا لم يكون صياما يؤجر عليه، لم يكون صياما يؤجر عليه. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول في الفتح: الصيام إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. إمساك مخصوص يعني تعبد لله، إمساك فيه تعبد لله في زمن مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، عن شيء مخصوص يعني عن المفطرات اللي هي الطعام والشراب والشهوة وما يضاف إلى ذلك من الإمساك عن الرفث وغير ذلك بشرائط مخصوصة، يعني له أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله. والصيام أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فالآية التي لا يكاد أحد فيها لا يحفظها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وأما بالسنة فأشهر حديث بذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وعد منها الصيام، وعد منها الصيام. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن رمضان من أركان الإسلام، بل أجمعوا على كفر من جحد وأنكر وجوب رمضان، وقالوا من امتنع عن صيامه وأظهر إفطاره فإنه مستحق للتعزير والتأديب. وهذه الفريضة العظيمة فرضت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرضت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شعبان، لليلتين خلتا من شهر شعبان في السنة الثانية الهجرة، فرض الله جل وعلا على المسلمين صيام رمضان. وعلى هذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: قد صام 9 رمضانات، صام 9 مرات صام فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمضان. والأحاديث في فضل الصيام عموما وفي فضل رمضان خصوصا كثيرة مشهورة. نقتصر على ذكر حديثين: أحدها في فضل الصيام عموما، والآخر في فضل شهر رمضان على وجه الخصوص. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، يقول عليه الصلاة والسلام فيشفعان. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام في فضل شهر رمضان على الخصوص، يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. أما حديث الكتاب فالحديث الأول قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. أولا، هذا الحديث متفق عليه، يعني أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإذا كان الحديث في الصحيحين فإنه لا يسأل عنه، يعني الأمة تلقت أحاديث البخاري ومسلم بالقبول، تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول. ما معنى لا تقدموا؟ أي لا تتقدموا أو لا تسبقوا، لا تسبقوا شهر رمضان بأن تصوموا قبله يوما أو يومين. ما هي المسألة في هذا الحديث؟ مسألة الحديث النهي عن صيام اليوم أو اليومين قبل رمضان، النهي عن صوم اليوم أو اليومين قبل رمضان، وذلك لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ حتى تتميز الفريضة من النافلة. لو صمنا قبل رمضان بيوم ويومين وصلنا مع رمضان قد لا تتميز الفريضة عن النافلة. وأيضا حتى يستقبل الإنسان رمضان بالنشاط والرغبة في الصيام، تستقبله مشتاقا ليش؟ للصيام. ومن أهل العلم وهو الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله من جعل الحكمة في ذلك أن الصيام متعلق بالرؤية، أي رؤية الهلال، الله جل وعلا تعبدنا بالصوم برؤية الهلال، فمن صام قبله فكأنه طعن في هذا الحكم، كأنه قال هذا الحكم خطأ وأنا بحطاط وبصوم رمضان قبل بيوم أو يومين حتى إيش ما يفوتني رمضان. لو خربطت الأردن بنصوم مع السعودية، وخربطت السعودية بنصوم مع ليبيا، من ليبيا بنصوم قبلنا بيومين. فقال هذا الأمر حكم متعلق بالرؤية، فمن صام قبله أي قبل الرؤية فكأنه طعن في هذا الحكم. قال رحمه الله وهذا تجاوز لما أمر الله به، وهذا تجاوز لما أمر الله به. الآن سؤال، هل هذا النهي في هذا الحديث على إطلاقه؟ الجواب لا، بنص الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رجل، وفي رواية عند مسلم إلا رجلا، وفي رواية أخرى إلا أن يكون رجلا كما عند الإمام البخاري يصوم صوما فليصمه. إذن خرج من هذا النهي من عادته الصيام، خرج من هذا النهي من عادته الصيام، كمن كان يصوم يوما ويفرق يوما أو يصوم الاثنين والخميس فوافق هذا الصيام أن يكون قبل رمضان بيوم أو يومين، فهذا ليس داخلا في النهي وله الرخصة بإجماع المسلمين، وله الرخصة بإجماع المسلمين. يعني رجل كان يصوم الاثنين والخميس، جاء الخميس قبل رمضان بيوم أو يومين له صيام ذلك بإجماع المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وأيضا من كان عليه صيام واجب كقضاء أو كفارة أو نذر فيقدم هذا الصيام على النهي، يقدم هذا الصيام على النهي، والله تعالى أعلم. بقي أن نقول في هذا الحديث من الأمور المستفادة في هذا الحديث، أولا جواز أن نقول رمضان بدون أن نقول شهر رمضان. في ناس تتحرج من قول إيش رمضان لحافظ نقول إحنا أو لحاله بدون شيء، لا، هذا الأمر إيش يجوز بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهناك حديث تداول يقول لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان من أسماء الله تعالى ولكن قولوا جاء شهر رمضان. هذا الحديث حديث ضعيف، وممن ضعفه الإمام النووي رحمه الله في المجموع، ضعفه الإمام النووي في المجموع رحمه الله. ومن الفوائد في هذا الحديث حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ذهب جمهور أهل العلم على جواز، يعني ما استدلوا به ضعفوه، فقالوا يجوز أن يصوم الإنسان بعد انتصاف شعبان، وإنما المنع يكون متى؟ المنع قبل يوم أو يومين بنص الحديث المتفق عليه. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى منع من الصيام إذا انتصف شعبان، إذا انتصف شعبان. ومن أهل العلم من وفق بين الحديثين فقال الصيام بعد منتصف شعبان مكروه وتزداد كراهته ويصل إلى الحرمة قبل يوم أو يومين. هذه مسائل هذا الحديث، وهو الحديث الأول من أحاديث كتاب بلوغ المرام، كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام. نتوقف إلى هنا، وكان بإذن الله